بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. عن الزهري وهو محمد بن مسلم أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه. عن عيسى بن طلحة، طلحة بن عبيد الله التيمي، عيسى هذا ثقة فاضل. عن عبد الله بن عمرو فتى قريش وعابد قريش أبو محمد الذي كان يكتبه كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا رضي الله عنه وعن أبيه، وجاء مع الفاتحين إلى بلادنا مصر رضي الله عنه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، وهذا في يوم النحر، في يوم العاشر عند رمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى التي تلي مكة، كان النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف هنالك ليرمي الجمرة في ذلك اليوم. وهذا يعني أول ما يبتدأ به في ذلك اليوم، رمي الجمرة مع الإخوان، فيكون هذا بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وقد رتبنا في ذلك على الرمز المعروف رادح، يعني رمي ودف وحرب ثم طواف. قدم الرجل شيئا من هذا على الآخر لا بأس، لكن ليس كل يا إخواننا كل شيء يجوز تقديمه على الآخر. هنا بدليل ركعة الطواف تكون بعد الطواف، يعني ما ينفعش واحد يروح يصلي ركعتين وبعدين يطوف، يعني ركعتان اللتان وراء المقام، وراء مقام إبراهيم عليه السلام، أتاني تكون بعد الطواف. لكن رجل يريد أن يصلي تحية المسجد وهو داخل سيجلس، لن يشتغل بالطواف، يصلي لا بأس، يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن عندنا ترتيب الطواف وبعده ركعتين ثم بعد ركعتين السعي. لأن في الحديث ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا وقال افعل ولا حرج، غير مطلق، وعليك السلام مطلق، ليس مطلقا يا إخوان كما يفهم البعض، معنى ما سئل عن شيء وقال افعل ولا حرج، لا قضى شيء فيه تفصيل وليس على إطلاق، إنما هذا قول صلى الله عليه وسلم يتناول ما يجوز تقديمه وتأخيره، ولا حرج في تقديمه ولا تأخيره. أما هناك أشياء كما ذكرت لكم بعض الأمثلة من هذا لا بد فيها من الترتيب، لا بد فيها من الترتيب. والشاهد من هذا جواز سؤال العالم ولو كان مشتغلا بشيء ما من العبادة كرمي الجمار معنا، أو مثلا العالم هذا يؤذن مثلا وأنت احتجت أن تسأله سؤالا ويشير لك إشارة، وهو حتى مشتغل بالأذان، يعني بين سكتات الأذان وأشار لك هكذا لا بأس، يؤخذ من هذا. فالإمام بخاري رحمه الله بوب من أجل هذا عليه السلام الله باب السؤال والفتي عند رمي الجمار، أظن أن هذا المسؤول والنبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام إنما كان وقفا ليتهيأ أو ليرمي الجمرة. فلو أنك سألت العالم وهو يرمي الجمرة أو ثم سألته لا يؤثر هذا على رمي الجمار وترتيبها، لأنه لو رمى معنا وأخذ برها واحد سأله وكلمه واسترشده ثم رمى ثانية ما لا يؤثر، لا يؤثر معنا. نظير مثلا رجل إمام راتب أقام الصلاة، مؤذن راتب أقام الصلاة، جاء رجل بعد أن أقام الصلاة أخذ الإمام على جنب في شيء ضروري في حاجة يسأله في شيء استفتيه، الإمام مشى معه حتى أنهى حاجته تأخر من إقامة الصلاة، لا حرج، لا تعاد إقامة الصلاة مرة أخرى، إنما يبني على الإقامة التي صلاها ويكبر تكبيرة الإحرام مباشرة على إخوان. فهذا من باب، وكل هذا الإخوان من باب التخفيف والتيسير في شريعتنا. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يقول رأيته؟ عبد الله بن قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، نحرت الهدي، قال الذي يظهر هذا الهدي إما التمتع وإما القران، معنى والقارن يسوق الهدي من موضعه من الحلم من بلدته من حيث أنشأ، والمتمتع لا يسوق الهدي، ولا شك أن التمتع أفضل. قال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حرقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، أي فيما يجوز فيه التقديم والتأخير والأمر فيه سيان والأمر فيه بالخيار، إلا قال افعل ولا حرج على الأخوان. ولا يفهم أحد الفقهاء من هذا الحديث أنه جواز تسهيل للناس بما لا يجوز فيه التكليف والرخص عنها، بارك الله فيك، والله ستحتاجون إلى مائدة ثانية جعلناه فيما بعد لو كفر العدو، لو كفر العدو في هذا الفرق، كانوا إذا اجتمعوا على الفراش الواحد كفر، ها كما في سنة أبي داود على إخوان، كان النبي كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا فضى الشعار، فيقول إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكانوا بعد ذلك يجتمعون على الفراس الواحد يكفين وهم كثر، هذا من بركة الوحشة والاستماع والكفر. الباب الذي يلي ما سبق باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني وما أوتي هؤلاء العالمون منذ خلق الله السماوات والأرض حتى يرث الأرض من عليها من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علم الله عز وجل، وما آتاهم الله من علم فهو منة منه سبحانه وتعالى ومنحة وهبة، فإن العلم هبة ومنحة ليس ميراثا، أي لا يستطيع العالم أن يورث ولده الجهول العلم، إنما هذا هبة من الله، كم من عالم له ولد من جهول وكم من جاهل له أب عالم معنا وكم من عالم له أب جهول، فالعبرة يا إخواننا أن هذا العلم هبة ومنحة ومن الله سبحانه وتعالى، منا محض منا من الله سبحانه وتعالى، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عندما تقرأ هذه الآية ينحرط في نفسك العجب والمحل والتبسم، مهما أوتيت من علم فإنه ليس بشيء أمام علم الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، وكما قال الإمام الشافعي ما ازددت علما إلا ازددت علما بجهلي ومعرفة بجهلي، لأنه ما اكتسب العلم إلا لأنه ليس بكامل في العلم، وإلا لو كان كاملا في العلم فالكمال لله وحده، ما أحد في الأمة جمع العلم كله، معنى يا أخوان؟ نعم. والحجة لا تفوت عموم الأمة، الحجة لا تفوت عموم الأمة، ومع ذلك ما أحد بمفردها كذا أحاط بالعلم كله. قال حددنا قيس بن حفص وهو التميم الدارمي ثقة له أفراد أبو محمد البصري. وما نقول له أفراد يا إخوة أي له أوهام، له أخطاء في بعض أحاديث معدودة قليلة، وإلا الأصل أنه يحتج به لأنه ثقة. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد العبدلي مولاه ثقة في حديثه عن الأعمش مقال، وروى هنا عن الأعمش، ولكن الأمة تلقت الصحيحين في القبول إلا الأحرف اليسيرة، وليس هذا منها معناه. والإمام البخاري لما أخرج هذا لا يفوته مثل هذا الملحظ أبدا، ولكن له قصد في إخراج هذا الحديث لعله له طرق أخرى فآثر، لكنها نازلة فآثر أن يخرجه من هذا الطريق وبهذا الإسناد. قال حدثنا الأعمش، من الأعمش؟ سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي. قال حدثنا الأعمش سليمان الذي كان يلقبه شعبة بالمصحف. قال حدثنا الأعمش وهو المصحف، ونهيك بتزكية شعبة، إذا أعطى رجلا هذا المنشان وهذه الجائزة فنهيك بمثل هذه التزكية، كيف لا وشعبة هو أول من نقب على الرجال بالأغراض. قال عن إبراهيم وهو النخعي أحد فقهاء الكوفة، عن علقمة وابن يزيد النخعي، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود لا شك ولا ريب. قال بين أن أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، بين أصلها بينما حذفت الميم تخفيفا، ها تأكدوا من الورقة رجعوا كده رجعوها رجعوا في يزيد برضو في نسب، هل نشرب الشاي ولا نعمل حليب ولا الله يذكر الصلاة. انظروا لاني اذكر في نسب علقمة يزيد، طيب. قال عن عبد الله قال بين ان امشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم اشقال طيب توسعوا في التقريب هو يجيب نسبه بالكامل. قال بين ان امشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في خرب المدينة، بعض خرب المدينة أماكن مهجورة خريبة خريبة من زمان، وهو يتوقع على عسيب معه، عسيب عصى من جليد، فمر بنهر من اليهود، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، العلماء مختلفون هل الروح المقصود به الروح الحيواني الإنساني الآدمي أم الروح هو جبريل عليه السلام أم غير ذلك، والراجح الأول هو الذي يتبادر إلى الذهن، ولا شك أن الناس إلى الآن لم يعرفوا ما هي مادة الروح التي بين جميعهم إلى الآن. صحيح هي جسم يصعب ويهبط ويهبط وجسم شفاف وما إلى ذلك، لكن أيضا لا يعرفون من أي مادة، والراجح أن الروح تبقى لا تفنى كما يفنى الجسد، ولذلك يقع عليها العذاب والنعيم ولو بلي الجسد. معنى يا اخوان؟ ايوه شيخ تفضل. عن قمر بن قيس بن عبد الله بن جميل بن يزيد بن قيس، ها؟ ابراهيم ابراهيم بن يزيد بن قيس، اه، والاسود ايضا الاسود بن يزيد، سفيان بقى الاسود بن مرعش عشان لا تدخلوا معنا، الأسود بن يزيد بن قيس، انظر يا شيخ محمد كده فاكتبوا يا اخواني الثلاثة هؤلاء لانهم بيختلطوا علينا. لمعنى الان ابراهيم ابن يزيد النخعي. ابراهيم ابن يزيد ابن من بقى؟ ابراهيم ابن يزيد ابن قيس. احسنت. الاسود ابن يزيد ابن قيس وعنقمة ابن قيس. ايوه ما شاء الله. يلا الثلاثة يا اخوان كما ذكرت لكم يا اخوان ينبغي تكون معنا دفاتر مرتبة على الحروف. هتسهل علينا جمع الرجال والارواح والاسماء اللي تشتبه علينا ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم يا اخي. اذا عند الشيخ حمد اذكرهم لنا كلهم. ابراهيم بن زيد بن قيس النحي. ابراهيم بن يزيد بن قيس النحي و حسن. وعندنا لا قلنا الاول اللي كان معنا علقمة بن قيس النحي. وعندنا الأسود بن يزيد النخعي. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. طيب لا تنسى إن شاء الله تبارك وتعالى. قال فقال بعضهم لبعض اسألوه عن الروح يريدون تعجيز النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهه له. فقال بعضهم لا نسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ هذا السؤال في تعنت وفي تعجيز، ما قصد به الاستعلام؟ ثم ما فائدة أنهم يسألون هذا السؤال وهم باقون على اليهود؟ ما نفعهم شيء من هذا السؤال. فسكت انتظارا لنزول الوحي. فقلت إنه يوحى إليه على عبد الله بن مسعود. فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. وما أوتوا عندي في النسخة هذه وما أوتيتم. وأما قراءة الأعمش وهذه من التفردات يا أخوان. وما أوتوا عندكم وما قلت ايضا وما قلت من العلم جميل. وهذه من تفردات الاعمش. الاعمش لها تفردات وهذا منها. انما يعتبر فيها يعني بها في امر التفسير. اما باعتبارها قراءه والاعتماد عليها فلا. يعد هذا من الشان. طيب باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. يعني الآن إذا وجد الإنسان مندوحة في الكلام عن باب من الأبواب العلمية لوجود طائفة من الناس لا يستوعبون هذا الباب فيؤخر. إذا كان هناك مندوحة شرعية ومسوغ شرعي يبيح له السكوت وتأخير هذا الباب الآن، وإلا هناك أوقات وأبواب علمية لا محيصة للشخص أن يتكلم فيها وبها وأن يفصل بها للناس. معنا يا إخوان فطالب العلم يكون حكيما يضع الأمور في مصدر. الداعية الشيخ العالم الأصل أن يكون حكيما يضع الكلام في موضعه عند من يستوعبه عند من ينفعه هذا الكلام. فرب باب من أبواب الصفات مثلا لو تطرحه أمام العوام لا يستوعبه عقله. رب باب من أبواب الفتن والمحن في آخر الزمان لو تعرضه أمام العوام لا يستوعبه عقله. وقس على هذا. وهذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام واختياره صلى الله عليه وسلم لما ترك حال الكعب على ميت، مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل لها بابين وأن يجعل الباب منتصف بالأرض وأن يأخذ كنوزها فينفقها في سبيل الله. أخر ذلك لأن قريشا لا تستوعب هذا الكعب. معنا يا اخوان الناس لا يفهمون هذا الملحظ بما صلى الله عليه وسلم لو فعله فأخر ذلك صلى الله عليه وسلم. كل هذا يا إخوة مندرج تحت باب المصالح والمفاسد الذي دندن عليه الفقهاء. معنى يا إخوة ترك المفسدة العظمى أو ترك فعل المفسدة الصغرى تفاديا المفسدة العظمى، ارتكاب أحد المفسدتين أو أدنى المفسدتين لتفادي المفسدة العظمى. ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح. كونه صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة واجعلها على قواعد إبراهيم عليه السلام واجعل لها بابين ويجعل أبواب منتصف الأرض ويأخذ الكنوز ينفقها في سبيل الله، فكل هذه المصالح. لكن انظر المفسدة المقابلة في الجهة، لو فعل هذا لنفرت العرب من الإسلام ومن التوحيد معنا. وكم وكم لهذه القاعدة من أدلة، حتى ذكر ابن القيم 99 دليلا لهذه القاعدة في كتابه إعلام الموقعين، وقال لو شئت لا ذكرت أكثر من ذلك، ذكر أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله، ومن ضمن هذه الأدلة هذا الحديث الذي بين أيدينا وسيصفه البخاري رحمه الله بإسناد، حيث قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي الكوفي ثقة كان يتشيع، عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، يعني هو حفيد أبي إسحاق. وإسرائيل له خصيصة في جدي، لأن الناس إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق رجعوا إلى حديث وكتاب إسرائيل هو الفيصل، لأنه أعلم بحديث جدي وهو من أهل بيته، فهو ملازم أكثر ما يكون من غيره. عن أبي إسحاق وهو السبيعي، ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي. طيب اليوم كنا في الدرس أظن سألنا على أبي إسحاق أحد الطلاب، فقلنا أبو إسحاق السبيعي ما كنيته؟ قال أبو عبد الله وأبو محمد أبو محمد الشيخ حمد أبو محمد أبو محمد الشيخ الله المستعان. قال عن الأسود وهو الأسود ابن من؟ ابن يزيد النخعي تلميذ عائشة رضي الله عنها، قال لي ابن الزبير عبد الله بن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا. الأسود تلميذ لعائشة، تلميذ مكرم لعائشة رضي الله عنها ومن فقهاء، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا قومك، حديث عهدهم، حديث عهدهم أي بكفر، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرج، ففعله ابن الزبير لما تملك وتولى على الحجاز 9 سنين تولى ابن الزبير، وكان لا شك خروجه على بني أمية. فلما قتل ابن الزبير أعاد الحجاج البناء على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف جهلك ومعاندتك. فجاء بعض الخلفاء واستشاروا الإمام مالك، قالوا نعيده على ما كانت عليه في زمن ابن الزبير، قال لا دعوها لكي لا تصير ألعوبة فتذهب مهابتها من القلوب، فدعوا على مهابتها. فرحم الله الإمام مالك، قال ففعله ابن الزبير وكان صداقا عبد الله بن الزبير إلى اتباع الأثر، وكان من العباد الزهاد، وكان من الشجعان كذلك رضي الله عنه وعنه. باب من خص بالعلم قوما دون قوم فراهة ألا يفهم، دون قوم أي غير قوم، خص قوما دون آخرين نظرا لأن عقول هؤلاء لا تستوعب لو كلمهم بهذا الباب من العلم. قال وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون ويعون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن هذا مؤداه أن يكذب الله ورسوله. لو أننا لم نراعي هذه المصلحة وهذا الباب في وضع العلم في محله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، متى عهدنا به؟ أي نعم، في هذا المجلس إسناد الذي قبل، عن معروف بن خرفبول تابعي صغير مكي، أول مرة يمر علينا وليس له إلا هذا الموضع في الصحيح. عن أبي الطفيل عامر بن واثل الصحابي الجليل آخر الصحابة موتا، عن علي بذلك المتن السابق، حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وهذا من حكمة الإمام علي رحمه الله رضي الله عنه. قال الإمام الحافظ بن حجر: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ظروف الشرح يا أخوان جماعة، يقول المعنى شروح، يقول فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. رواه مسلم، لكنه معلق في أو في مقدمة الإمام مسلم، ليس في صلب الصحيح. هذا في المقدمة يا إخواننا. بالإمكان أن يرجع أخونا محمد سلامة إلى المقدمة السريعة، ينظر هل هو معلق أو مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، معنا في بعض الأحاديث فيها نصوص فيها تسويغ الخروج على السلطان لكن بقيود وشروط. بعض الناس لو سمع هذه الأحاديث لا يفطنها حق الفطنة ولا يفهمها حق الفهم، وربما تؤثر عنده هيجانا وغورانا. معنى يا إخوة، فكل إمام أحمد كان يكره أنه يحدث هذا الرجل وهذا الصنف من الناس بهذه الحديث التي ضررها الخروج. ولذلك لما جاء الإمام أحمد قالوا نخرج على السلطان الذي ما يعني امتحن الناس في فتنة خلق القرآن، فقال: لا، تلك فتنة الخاصة، وتلك فتنة العامة. الخروج والفساد هذا وإراقة الدماء لفتنة العامة لا نريدها. تفضل يا شيخ. ماشي معك؟ طيب. يقول: ومالك في أحاديث الصفات، تتحدث بعض الناس في أحاديث الصفات كالنزول مثلا، الإتيان، المجيء، الاستواء، ربما لا يفهمها. تتحدث مثلا عن بعض الصفات الخبرية كاليدين كالذراعين، كما في بعض الأحاديث، أو الساعدين أو الكفين أو الأصابع أو رأسه لا تحتمل. يقول الإمام مالك: وفي أحاديث الصفات يكره أن يحدث بها العامة. طيب، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في الغرائب، غرائب الأحاديث، نعم، من تتبع الغرائب ربما يضطر إلى أن يكذب عنه. والغرائب التي هي يعني من الصعوبة بمكان أن يفهمها أكثر الناس. قال: ومن قبلهم أبو هريرة لما تقدم عنه في الزرابين، حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام زرابين من العلم، بث واحدا وأمسك الآخر، قال: لو بثته لقطع على البلعوم. معنا؟ طيب. يقول: في الجرابين، وأن المراد، يقول ابن حزم، ما يقع من الفتن. معنا أيضا جاءتنا هذه الحديث من طريق غير طريق أبي هريرة، ونحو عن حذيفة قريب من هذا، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس بن مالك الصحابي الجليل الحجاج بقصة العرانيين، كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالعرانيين، سمد أعينهم وأكحلهم بسياخ الحديد وصلبهم معنا، وكان يطلبون الماء فلا يسقي معهد إلى آخر حتى مات. لما حكى هذا الحجاج، الحجاج مش محتاج حد يحدث، هذا هو شيخ أصلا، هو بيقطع الرقاب مش محتاج. الحسن البصري لما أنس رضي عنه في تحديثه الحجاج بهذا، كان ينبغي كتمانه على التحديث، قال وهذا اجتهاد من الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي عنه، قال بقصة العرانيين لأنه اتخذ وسيلة إلى ما كان يعتمدون من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك يقول ابن حجر أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة. واحد مبتدع، واحد عنده بدعة خوارج، واحد عنده تحرك ببدعة التكفير مثلا ومغالاة فيه، فلا تذهب تعطي أحاديث تهيجه وتزوجه ويعتقد بعد ما تمشي من عنده أنه مصيب وأنه محق وأنه على المنهج الصحيح، فيبقى ويستقيم ويلتزم ويتضرع بتحديثك له، فكل حدثني فلان بكذا وكذا فيؤيد ما هو عليه من البدعة. قال وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد معنا. يعني انت لما تروح مثلا تحدث بعض الخوارج او بعض التكفيرين، من غشنا فليس منا، الحمل عليه السلاح فليس منا، لازم الزاني حين ازل هو مؤمن، فده تمام ده من ادلة نحن. ها طب اهل الارجاء تروح تعطيهم احاديث، من قال لا اله الا الله حرم الله عليه النار، وقس على هذا الباب يقول لا صح شكرا حقينا. انما تيجي عند الخوارج وتعطي لهم حديث اللي بيظنها الارجاء انها في الصفين، صح احنا مخطئين، وتروح عند اهل الارجاء وتعطيهم احاديث التي يظن الخوارج انها لهم، يقول صح احنا والله مخطئين، لان قصدت هنا معنى. ولذلك اهل الحق ياخذون هذا الصنف من الاحاديث ويجمعون بينه وبين الصنف الاخر من الاحاديث، فيخرج الحق كاللبن الساغ من بين فرد ودم، لا فيه رائحة أو الفرد ولا فيه لون الدم، صاف هكذا هو الحق معنا. هذا هو الحق ما بي خفاء، فدعني من أي بنيات الطريق على إخوان. فيقول ضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة معنا إخوان، وظاهره بالأصل غير المراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. ولذلك معاذ رضي الله عنه كما سيأتي أراد أن يبشر الناس، ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، إذا اتكل، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما معنى عبد الله في نعاس. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم كان سهران عبد الله عند السلم وابن حاسم ويدرك تفين. طيب قال حدثنا معاذ بن هشام، أول شيء إسحاق بن إبراهيم هو الحنظل ابن راهوي الإمام الشهير قرين أحمد، قال حدثنا معاذ بن هشام، وصلت سبحان الله في المقدمة. طيب انظروها فيما بعد، الذي أعرفه جيدا أنه في المقدمة. قال حدثنا معاذ ابن هشام، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي معنى إخوان عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب ولد أكمة، جالس سعيد بن المسيب 8 أيام فحاز ونال علم سعيد في هذه الفترة الوجيزة، فأيقن بذلك سعيد بن المسيب فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني أخذت ما معك، شوف علم سعيد المسيب وهو من السادات التابعين وفقهائهم لما يؤخذ في هذه الفترة الوجيزة يدل على سعة حفظه وقوة حفظه قتادة وعقله الوقات وأنه لا ينسى ما سمعه ولذا كان قتادة من أوعية الحفظ مع قوله بالقدر وكون العلماء رموه بالتدليس. نعم لا شك أيضا حفظه يعني وقر كان كثيرا كان أكمل ولد أكمل. قال حدثنا أنس بن مالك والصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعدك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وهذا من شروط انتفاع الرجل بهذه الكلمة العاصمة بدمه وعرضه وماله يقولها بصدق الذي ينافي الكذب وينافي النفاق وينافي الرياء الصدق. وهناك شروط أخرى كما تعلم لكن في أحكام الدنيا ليس لنا إلا ظاهر قوله فإذا قالها عصم دمه وماله لا نمشي ننقب هل أنت صادق هل أنت مخلص هل أنت قلتها وأنت موقن بها تلك الشروط فهذه الشروط رب رجل لا يحفظها ولا يعرفها لكنه مجتنب للشرك بكلية ورب رجل يحفظها ويعدها عدا وهو متورط في الشرك فالعبرة أيها الإخوة الكرام بالعمل فالأمر على عليك السلام على جهتك جهة الدنيا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بظاهر الناس من أتى بأي قرينة تدل على إسلامه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها معنى يقول يعني لو الآن سمعنا رجل يؤذن لو سمعنا رجلا لو رأينا رجلا يصلي لو رأينا رجلا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا معنا وأي قرينة على كل حال أي قرينة يا إخوة تدل على إسلام الشخص كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبله تعالى وليس لنا أن ننقب كما يفعل جماعات التوقف والتبين ننقب ونمتنع ونمتحن الناس ونسألهم ونختبرهم هل أنت ممن يقول هذا الصادقة انظروا إلى أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي نكل في المسلمين عندما تمكن منه أسامة ورأى ضريق السيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد أن قالها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعنف أسامة وقال له أسامة يا رسول الله إنما قالها متعودا وفعل بالمسلمين كذا وكذا فقال هل سقطت عن قلبك كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة معنى فقال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يوم القيامة لأن هذه المسألة عظيمة تصور لو أن رجلا قدم للسيف والناس ينظرون أحاطوا به في ميدان يطبق عليه مثلا حد الردة والذي سيقيم حد الردة هذا لم يكن موقنا بما يقيم فقاض مثلا وأهله قائمون أهل الرجل هذا الذي ستضرب عنه قائمون أهله أولاده من جهة وأهله من جهة أقاربه من جهة انظر يعني خطر هذا الأمر وصعوبته على النفس كيف يكون ليس الأمر بالهين كونك تخرج رجلا من الإسلام مع هناك قرائن قائمة على هذا، ليس هذا من أمر الحسن. حتى كان بعض العلماء يقول لو ظهر في الرجل 99 أمارة على ردته وأمارة على إسلام لتوقفنا وأخذنا بالأمارة التي تدل على إسلام لعظم الأمر وخطورته. ولذا هناك أناس وشباب لا يبالون بمثل الأحكام ويظنون أنها مجرد أقوال تخرج من لسانه. لا، تصور يا من تريد أن تسحب حكما على رجل منكم سواء كان حاكما أو محكوما قريبا أو بعيدا، أيها الأخوة الكرام، لا بد من مراعاة خطورة هذا الباب. إخراج رجل من الإسلام ليس بالأمر الهين، إنما هو أمر عظيم. والرجل طالما ظهرت أمارات وعلامات إسلامه فليس كالرجل الذي هو مشرك في الأصل، يهودي نصراني وثني أصلي، لم يدخل الملة من أساس عن إخوان. فكم الرجل يمر على عموم المسلمين ويخرجهم من دين الله أفواجا، معنى بعد أن دخلوا في دين الله، بخلاف رجل يهودي نصراني وثني أصلي مشرك أصلي، هذا باب آخر وباق على ما هو عليه حتى يتيقن انه دخل الاسلام. معنى يقول فاردت التنبيه على مثل هذا الذي جرنا الى هذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام وما وقع لاسامه بن زيد. هنا في هذا الحديث ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. هذه الاحاديث ما احسنها إذا حدثنا بها أهل التشدد، ففيها رحمة الله عز وجل بالموحدين، وأن الموحد طالما هو على توحيد فهو في سعة رحمة الله رب العالمين عز وجل. قال يا رسول الله أفلا أقبل بها الناس فاستبشروا. هنا مراعاة المصلحة، مراعاة متى يتكلم بهذا الشيء. ولا شك أن معنى هذه الأحاديث المقصود أن كلمة التوحيد تعصم الدم والمال والعرض، هذا أمر وارد في أحاديث كثيرة عرفها المسلمون، لكن هنا بشرى. مسألة البشرى من أجلها فقط أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يكتمها. فهناك أبواب هي أصول الدين لا نمنع من تعليم الناس بها، من إعلامهم إياها لا نمنعه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أن الناس سيتكلون على سعة رحمة الله فقال لا تبشروا دعهم يعملون. يعني يقول فهنا ينظر لأن تلقى أقواما يخوفونك حتى تلقى أمنا خير من أن تصحب أقواما يبشرونك دائما حتى تلقى خوفا. يعني إخوان فالحكيم من وضع الأمور في نصاب، كما قال شيخ الإسلام ليس الحكيم من عرف الخير من الشر، ولكن الحكيم من عرف خير الخير وشر الشر. الخير والشر أكثر الناس يعلمونه، لكن هناك درجات أخرى أعمق من هذا، خير الخيرين وشر الشر. قال أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذا يتكلون. وأخبر بها معاذ عند موته، ومعاذ عفوة كان من علماء الصحابة وفقهائهم ومجتهدين، كان من العلماء بالحلال والحرام، مع أنه ما لازم النبي عليه الصلاة والسلام إلا فطر وجيز، ومع ذلك مات صغير السن. وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد اليمن في حياة صغر، في آخر حياة صلى الله عليه وسلم. ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بلاد اليمن، وما عاد إلى المدينة إلا في عهد أبي بكر الصديق. ومات أيضا وهو والي وأمير في بلاد فلسطين، مات في عام الثامن عشر، في العام الثامن عشر في طاعون عين نواس في بلاد فلسطين. معنا إخوان، مات صغيرا رضي الله عنه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام فترة يسيرة ونال وحاز علما. وهذا فضل الله في من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا يا إخوان الحديث مندرج تحت الترجمة السابقة، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. من سيعرف كراهيته؟ وحول الأجل هكذا مرة واحدة انظره. ها حال يا شيخ، حال تمييز يا شيخ. يلا انتم شوفوا انظروا حال في هذا وجه اخر يا شيخ محمد فار. ما تقولش ان شاء الله حول الاجله. هي صحيح ما تقولش تمام يا اخوان، كراهيه الا يفهم، لئلا يفهم معنى يا اخوان، خشيه الا يفهم. طيب، والمفعول لاجله يصح ان تضع مكانه لاجل. تفضل اي نعم. يقول القول المقيم، كما قلنا تعلق المقيم كما تعلق بالشهادة، فسيقال إذا أنه قد يقول الإنسان بقلبه الشهادة كلها قلبه، ولا يلزم ولا يشترط أن يترفع بها الإنسان. المسألة الأخرى وهي مسألة إذا حرم الله على النار، ذكر الحكم في أنجب الجامع بين هذا وبين اعتقاد السنة، لأن الواحد إن شاء الله إن شاء عزمه الله عز وجل فقد الذنوب ثم أكثر، فكيف يجب علينا الأمر؟ ذكر أمر الآن الله يسلمكم صدقا من قلبه. لا نفهم هذا الحديث يا إخوان مجردا مقطورا من النصوص الاخرى، انما نفهمه بضميمة النصوص الاخرى. النصوص الاخرى اشترطت شروط يقولها يشهد بها لا يفعل ما يناقضها. معناه ليس فقط بارك الله فيكم حصر النظر الى كلمة صدقة مقدمة، فأين النصوص الأخرى التي فيها غير شك فيهما، التي فيها مخلصة من قبل، التي فيها اشتراط ألا يأتي ناقضا من النواقض؟ فكلام الحافظ لا يسوء هنا. معنى يا إخوان ورد الرجل ورد أخذ القلب، قال للقلب يمكن أن يتعلق بصدقا فيشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بيشهد أن يشهد بقلبه والأول أولى. هو أرجع لا شك الأول أولى لا شك. لماذا؟ من أين أخذنا الأول هذا الذي رجحه الحافظ؟ من ضميمة النصوص. طيب نأتي إلى الإشكال الثاني، وهو بارك الله فيكم أنه في الحديث إلا حرمه الله على النار. معنى يا أخوان هذا الحديث، إما أن نقول هذا التحريم تحريم كلي، ها، ومن هنا نحتاج هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب هل من أتى الشرك الأصغر لابد أن يعذب؟ ينفعنا هنا في هذا الاستدلال، لا يلزم أن يعذب. معنى يا إخوان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى إن الله لا يغفر كفرا به، لأن الكفر أعم من الشرك. معنى يا إخوان كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. واضح لكم؟ والمقصود بالكفر الأكبر والشرك المخرج من الدين. أما أن ندرس الشرك الأصغر لا، فيعارض بهذا النص وهناك نصوص أخرى، هذا أحدها. وليد ابن تيمية له قولان في المسألة. طارة قال أن صاحب الشرك الأصغر لابد أن يعذب ثم يخرج، وطارة قال لا، هو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفره، ويقصد كل نص جاء فيه التنصيص على الشرك معنا، بخلاف النصوص الأخرى التي لم يرد فيها نص بالتنصيص على الشرك فإن صاحبها تحت المشيئة. إذن هذا الحديث ينفع، وطائفة من الحديث عن نفس المنوال إلا حرمه الله على النار. التحريم هنا إما تحريم كلي يعني عفى الله عنه معنا، هذا إذا كان موحد، أول شيء موحد ثبت له عقد الإسلام والتوحيد هو قائم به، لم يأتي بناطق من نواقض التوحيد المخرج من الملة معه من المعاصي، هذا فرض المسألة في الموحدين العصاة، المسألة هذه فرضها في الموحدين العصاة. إما أن يحرمهم الله على الله تحريما كليا إذا عفى الله عنهم وغفر لهم معنى، وإما أن يحرمهم تحريما مؤقتا. فبهذا وهذا خرجنا من الإشكال، لا إشكال ولا تعارض في هذا. فإما أن يحمل هذا التحريم تحريم كلي إذا عفى الله عنهم وغفر لهم ابتداء، وإما تحريما مؤقتا يأخذ شيئا مما أراد الله يخرج من النار فأحمل ضبائر ضبائر فيرمون يلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة. إذا حرموا في نهاية المطاف على النار ودخلوا الجنة معنى يكون، وآخر من يخرج من النار يدخل الجنة رجل له مثل الدنيا عشرة أمثال عشرة أمثال، هذا كافي، نكتفي بهذا على أمل إن شاء الله مواصلة الحديث بعد العشاء بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.